إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن هذا الإنسان قد يكتسب السعادة في الدنيا كما أنه قد يكتسب الشقاوة فيها، فمن الناس من يعيش في هذه الدنيا سعيدا، وإن حصل في حياته شيء من الأكدار والغموم والهموم فليست بشيء أمام سعادته. وأما القسم الآخر الذي قد يعيش أغلب حياته في تعاسة وفي شقاوة، ترى أن أيامه الهنيئة قليلة وأيامه السعيدة ضئيلة، وهذا قد يكون له أسبابه المتكاثرة. وإن من هذه الأسباب موقف الأبوين من الآباء من الأبناء، فموقف الأبوان فموقف الأبوين من الأبناء له أثره العظيم في سعادة هؤلاء الأبناء أو شقاوتهم، في سعادتهم أو تعاستهم. فالأبوان هما اللذان يرتمان خطوات الأبناء من أول الأمر، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما جاء عند أو كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه يهوديا أو يجعلانه نصرانيا أو يجعلانه مجوسيا. وتأمل، لو مات هذا المولود على اليهودية أو على النصرانية أو على المجوسية، فما تراه إذن مصيره؟ أليس يكون من أهل النار إذا مات على الكفر والشرك بالله عز وجل؟ فإن الأبوين يوبقان أبناءهما، يوبقان أبناءهم ويكتسبون من ورائهم الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أمر مفروغ منه. لكن عباد الله، نلفت الأنظار إلى موقف الأبوين المسلمين من أبنائهم، وكيف أن الأبوين يكونان سببا في شقاء الأبناء في الدنيا وإن سعدوا في الآخرة. وأعني بذلك معاشر المسلمين دعاء الآباء على أبنائهم بالشرور، إن كثيرا من الآباء هدانا الله وإياه لا يتقي الله في أبنائه فيدعو عليهم، يدعو عليهم بالشرور ويدعو عليهم باللعنة ويدعو عليهم بكل سوء، وما ذلكم إلا بسبب عدم صبر الآباء على أبنائهم في التربية. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعرني قلبك وسمعك أيها الوالد لتنظر خطر ما أنت مقدم عليه. قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا تصادف ساعة يسأل الله بها فيها عطاء فيستجاب لكم. لا تدعوا على أنفسكم، فكم من إنسان ربما دعا على نفسه بالويل والثبور ودعا على نفسه بالعمى ودعا على نفسه بالموت الشنيع، وما ذلكم إلا بسبب مشكلة أو بسبب أمر من الأمور فقال يدعو على نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر الآباء، فكم من ولد شقي أظلم عليه رزقه وأظلمت عليه حياته وأظلم عليه كيانه بسبب دعوة أبيه، اذهب فعل الله بك وفعل، اذهب فعل الله بك وفعل. فإذا بهذا الأب يطلق تلك الدعوات كالسهام، فإذا بها تصيب الولد بمقتل، فلا يرى هذا الولد في حياته خيرا بسبب غضبة غضبها. مهما حصل من أبنائك فإنه لا ينبغي لك أن تدعو عليهم، بل يجب عليك أن تدعو له بالصلاح ولو كان أعوجا، تدعو عليه بالصلاح، تدعو له بالصلاح والاستقامة لعل الله أن يصلحه. وكم من ولد كان في بدء أمره لا يعي ولا يعقل، فصارت دعوات أمه تتابعه حتى أصلحه الله وصار من خير الناس. أخرج الإمام مسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مات أبو سلمة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة وهو مسجى، أي بعد أن مات، وقد شق بصره، بمعنى أن بصره منفتح. قال: وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج أناس من أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، أي اتركوا هذا الدعاء، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ووسع قبره ونوره له. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فيا أيتها الأمهات ويا أيها الآباء، اتقوا الله في أبنائكم. وبعض الآباء إذا عوتب قال: ما أقول، أحرقني ما أقول، أغضبني ما أقول، لا يسمع الكلام ولا يسمع التوجيه، وإني أدعو من خلف قلبي كما يقول بعض الناس. ما في شيء اسمه من خلف القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يحذرك فيقول: لا تصادف ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجاب لكم. فليتق الله الأمهات إذا ما أرادوا أن الله يصلح لهم الأبناء وأن يسعدهم وأن يسعدوا بسعادتهم. فلا تحمل لسانك أيها الأم إلا الخير، ولا تقولوا إلا الخير، فإن اللسان التي تعتاد على اللعن وتعتاد على السب وتعتاد على مثل هذه الأشياء فإنها والله تدل على قبح التربية. أتريد من ولدك أن يخرج صالحا وأنت تكيل له الدعوات الخبيثة والدعوات القبيحة ليل نهار؟ أيها الأب اعقل وتأمل، فإن والله كم من ولد لم يجد رزقا بسبب دعوة آبائه، ولم يجد زوجة صالحة بسبب دعاء آبائه، ولم يجد أبناء أيضا بسبب دعاء آبائه. فليتق الله الآباء، فإن الله عز وجل سيسألهم عن هؤلاء الأبناء كيف ربوهم وكيف علموهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الآباء، جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، لا شك في ذلك. ثلاث دعوات أي ثلاث أشخاص إذا دعوا فالله عز وجل يقبل دعاءهم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد، أيها الوالد، اعلم أن دعوتك لها أثر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الدعاء أو أن القدر لا يرده شيء إلا الدعاء. القدر الذي علم عند الملائكة، القدر الذي كتب عند الملائكة ويعلمه الملائكة من سوء وحسن وكل التفاصيل التي تتعلق بك. فلعل الملك عنده أنك في اليوم الفلاني تخرج، فإذا بسيارة تصدمك فتنكسر عنقك وتتكسر عظامك، فإذا حان الحين جاءت دعوة الأم تتدخل وتقلب الموازين، تقلب الموازين، فإذا بها تدعو لك بالحفظ وتدعو لك بالخير، فإذا برب العالمين يقول للملك كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالقدر قدران: قدر لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الذي لا يتبدل ولا يتغير، شيء عند الله لا يعلم عنه ملك مقرب ولا نبي مرسل كتب الله عز وجل أن ما في أيدي الملائكة يتغير بسبب الدعاء. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له أن يطال في عمره، يطال في عمره الملك عنده أنه في التوقيت الفلاني ستأتي هذه السيارة فتدهسك فتموت، فإذا جاء الموعد استأذن ربه: أي رب أعندك شيء؟ فيقول الله عز وجل له: قد جئته بسبب دعوة أمه كذا وكذا. انظر أيها الأب وانظري أيها الأم أثر هذا الدعاء للأبناء. فلا يحملنكم الغضب، ولا يحملنكم جرأة الشيطان ولا تسويله على أن تدعوا على أنفسكم أو تدعوا على أبنائكم فينالوا بذلك الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. وكم من ابن يقول: والله إني لأحس بدعوة أبي يوم كذا وكذا، يوم أن دعا علي بأن لا أرزق لا بولد ولا بمال، فصارت حياته مظلمة بسبب هذه الدعوة. فليتق الله الآباء، فإنهم إلى الله صائرون، وسيسألهم ربهم عن هذا الظلم الذي ظلمه الآباء لأبنائهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم أصلح لنا الأبناء، اللهم أصلح لنا الأبناء، اللهم أصلح لنا الأبناء، اللهم قنا وإياهم، اللهم قنا وإياهم النار، اللهم قنا وإياهم النار. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالحوثي وكل من عبث بالبلاد، اللهم عليك بالحوثي وكل من يعبث بالبلاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.